قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أبويا، يا سلام يا سلام، متى رجعت من السفر يا أبويا؟ يا أغلى يا أغلى أب في الدنيا. يلا بسرعة خلصني، أنا فضيلك، أنا وراي سفر، هات من الآخر، أنا مشغول. هذه المشاكل في كل حارة، في كل بيت وفي كل عمارة، ازعل ضجة وسوء عبارة، أكيد حتزعل وتبكي تارة. شوف السجون بتشكي، شوف السجون بتشكي، بعض الأباء همه في ابنه إيش يتعشى ويفطر ابنه، ما بتهمه أخلق ابنه كيف بيربي ويأدب ابنه. يوم الدين يشكي لربه ابنه، ويوم الدين يشكي لربه ابنه. وست البيت يا خسارة فشوش، تاكل تونة مع الفتوش، دايما تعطي ولدها قروش، راح يطلع إنسان مغشوش. والأم تبكي بعدش، والأم تبكي بعدش. لكل أب اسمع ونقول، عن أولادك من مسؤول، أمام ربك إيش حتقول؟ سهر بلوت وشرب كحول، حقيقة مرة يا ناس، حقيقة مرة يا ناس.